لا يغسله إلا وجهه مما لا يشعر مما لا يشعر مما لا يشعر مثل باطن الأنف والأنف هذا ما يشعر والله أعلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد وعلى رسول الله أربعة أكثر فقط باقي أربعة أكثر فقط فقط؟ أي نعم طيب نكمل ويخل بين أصابعه وإن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه وإن أثارت الريح عليه أثارت سم وإن أثارت الريح عندنا أثارت أثارت وإن أثارت الريح وإن أثارت الريح لا لا غلط عندكم مرض وإن أطارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به ويحتمل أن يجزئه إذا صمد للريح لأنه بمنزلة مسح غيره له نعم صحيح لا بد من المسح كيف لا لا ما هو بلازم ابدا ما يقول ما هو بلازم يخلو عندك انت انسان تعد نسخه لك انت مباشره حطها نسخه بس احنا ودنا اننا اذا قرانا الكتاب الكافي والاحاديث اللي فيه عرفنا انها صحيحه ولا ضعيفه بس نعم خلي رجالة خلي بالصفحات بس خلي بالصفحات أسابنا عندي درس أسابنا عندي درس لا بالصفحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن قدامة في الكافي رحمه الله تعالى في الكافي فصل وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء ومسح الوجه والكفين للأمر به وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة للأمر به وترتيب نعم مسح الوجه والكفين للأمر به وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء لأن عندي وترتيب اليدين على الوجه عندك وترتيب الوجه نعم ترتيب اليدين على الوجه أين الرتب على الثاني اليدين ها نعم ترتيب اليدين على الوجه عندكم أنتم ترتيب الوجه على اليدين الكفين على الكفين المهم هذا أين الرتب على الثاني اليدين اليدين مرتب على الوجه حطونا صح ونص إيه لا ولا ذا لأن قال امسح وجوهكم وأيديكم منه اكتب ترتيب اليدين على الوجه اشطب اللي عندكم اكتب ترتيب اليدين على الوجه ترتيب اليدين على الوجه قياسا على الكفين قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها فيدخل في نية المتبوع وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض

ها؟ نعم. إيه لكنه في موضع أن يستطيع أن يستعمله. في موضع يستطيع أن يستعمله. في أحد؟ ها؟ لا الثاني ما هو العصر غائب عنه وأنه عادم للماء. نعم. ما دام يرجو وجود الماء فالأفضل التأخير. وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم الجريح جنبا كان أو محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمس إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. كذب النص. ثم يمسح عليها ويغسل. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. لأن العجز رواه أبو داود لأن العجز ها هنا ببعض البدن وفي الإعواد العجز. عندك لينا ولعنا القديمة لأن العجز ها هنا ببعض البدن وفي الإعواد العجز ببعض الأصل، فاختلفا كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. نعم. نعم. والله انا ظاهر من الاقرب وجوب التاخير ما دام يعلم انه سيجب في اخر الوقت. نعم. فصل الراجح مثل ما قلنا انه اذا وجد ما لا يكفي بعض طهره يستعمله ويتيمم عن الباب. كيف؟ مهما لوجود السبب. فصل. ويبطل التيمم بجميع مبطيات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها، فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من ما يمنعه ولا منع أي حدث ولا منع ما يمنعه ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن التيمم نابع عن الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث. ويزيد التيمم بمبطلين، أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وردت في الصلاة أو قبلها أو بعدها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسته جلدك، دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة.